الصفحة 64 بعد 103، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإنما نفي فهم الأدلة السمعية والعقلية عن أكثرهم دون جميعهم، لأن هذا حال دهمائهم ومقلديهم، وفيهم معشر عقلاء يفهمون ويستدلون بالكائنات، ولكنهم غلب عليهم حب الرئاسة وأنفوا من أن يعودوا أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومساوين للمؤمنين من ضعفاء قريش وعبيدهم مثل عمار وبلال. تفسير ابن عاشور. السؤال: لما لم ينفي فهم الأدلة السمعية والعقلية عن جميع المشركين؟ الوقفة الثانية: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأنهم لا ينزجرون بما يسمعون وهي تنزجر، ولا يشكرون للمحسن وهو وليهم، لا يجانبون المسيء وهو عدوهم، ولا يرغبون في الثواب ولا يخافون العقاب، وذلك لأننا حجبنا شموس عقولهم بظلال الجبال الشامخة من ضلالهم، ولو آمنوا لانقشعت تلك الحجب وأضاءت أنوار الإيمان، فأبصروا غرائب المعاني وتبدت لهم خفايا الأسرار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تفسير البقاعي. السؤال: لما كان الكفار أضل من البهائم؟ الوقفة الثالثة: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضا أسلم عاقبة من هؤلاء. تفسير السعدي. السؤال: ما وجه كون الأنعام أهدى من الكافرين؟ الوقفة الرابعة: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وفي مد الظل وقبضه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات وأعمال الناس، ونعمة التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس وفوائد الفيء، بحيث إن الفريق الذي كان تحت الأشعة يتبرد بحلول الظل، والفريق الذي كان في الظل ينتفع بانقباضه. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين عظيم نعمة الله تعالى في مد الظل وقبضه. الوقفة الخامسة: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. جعلناك نذيرا للكل لترتفع درجتك، فاشكر نعمة الله عليك. تفسير القرطبي. السؤال: بين الحكمة في جعل النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا للكل. الوقفة السادسة: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ويستدل بالآية على الوجه المأثور على عظم جهاد العلماء لأعداء الدين بما يريدون عليهم من الأدلة، وأوفرهم حظا المجاهدون بالقرآن منهم. تفسير الألوسي. السؤال: كيف يكون الجهاد بالقرآن؟ الوقفة السابعة: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ونفي الضر بعد نفي النفع للتنبيه على انتفاء شبهة عبادة الأصنام في شركهم، لأن موجب العبادة إما رجاء النفع وإما اتقاء ضر المعبود، وكلاهما منتف عن الأصنام بالمشاهدة. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا نهينا عن توجيه العبادة للأضرحة والقبور؟ معاني الكلمات: مرج، خلط، فرات، شديد العذوبة، أجاج، شديد الملوحة، برزخة، حاجزا يمنع إفساد أحدهما للآخر، وحجرا محجورا، سترا يمنع وصول أحدهما إلى الآخر، ظهيرا، معينا للشيطان على ربه بالشرك، مظاهرا له في المعصية. العمل بالآيات. العمل الأول: تأمل في نعمتي الظل والشمس واكتب 3 فوائد نفيدها من ذلك. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. العمل الثاني: ادع الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، واحمد الله على رحمته وفضله كلما شربت من الماء. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. العمل الثالث: صل بعض أرحامك بزيارتهم أو الاتصال بهم هاتفيا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. التوجيهات: التوجيه الأول: الكافر كالبهيمة فيما يخص أمور الآخرة، بل البهيمة خير منه. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. التوجيه الثاني: اجعل حياتك موافقة للفطرة، فنم بالليل واعمل بالنهار. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. التوجيه الثالث: على الداعية أن يبذل أقصى وسعه في دعوته وجهاده. وجاهدهم به جهادا كبيرا.